ابدا معاكم الان اخوات بالكلمه الاولى او العنصر الاول. يا ترى ما هو الدافع للطعن في اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى الناس اللي بتطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، زي ابي هريره، زي ابي بكر وعمر، زي خالد وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما هو الدافع لهؤلاء الخبثاء سواء كانوا من الرافضة، سواء كانوا من العلمانيين، سواء كانوا والعياذ بالله من اعداء الدين من اهل الكفر والعياذ بالله؟ الامر واضح، هؤلاء الاقوام الذين يطعنون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون الا الطعن في الدين، لا يريدون الا اسقاط الشريعة. وانا انقل بين ايديكم الان والكلمات انا يعني هنقلها لكم الان على الشاشة بحيث تكون المسألة بالنسبة لكم واضحة وبينة. طبعا لما جاء الرشيد بشاكل رأس الرافضة في زمانه جاء به ليضرب عنقه، فقال له اخبرني لماذا تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه الرفض اي الطعن في الصحابة؟ ليه النهاردة الشيعة اول حاجة بيعلموها اولادهم هي الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم في مدارسهم وحسينياتهم؟ ليه بيبدأوا بالطعن في اعراض الصحابة رضوان الله عليهم والطعن في امهات المؤمنين؟ فقال له شاكر رأس الرافضة في هذا الوقت اننا نريد بذلك ان نطعن في الناقلة، لاننا اذا طعنا في الناقلة بطل المنقول، بطل المنقول. احنا النهاردة لما نطعن في الصحابة يبقى احنا بذلك بنطعن في مين؟ بنطعن في الكتاب وبنطعن في السنة، وهو ده المنقول وهو ده المراد، ان احنا نسقط الكتاب والسنة. وبعض علمائنا وضح لنا ان المراد من وراء الطعن في اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك قال عبد الله بن مصعب قال لي المهدي ما تقول في من ينتقص الصحابه؟ رايك ايه في اللي بينتقص الصحابه؟ فقال هم زنادقه، لانهم ما استطاعوا ان يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم او بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنقصوا اصحابه حتى يقال كان له اصحاب سوء، حتى يقال كان له اصحاب سوء. وهذه الكلمة هي نفس كلمة الإمام مالك رحمه الله لما قال في شأن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي عايزة تقبح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكنوا من ذلك فقدحوا في أصحابه. ليه؟ حتى يقال رجل سوء، حتى يقال رجل سوء وله أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. وانا في يوم من الايام كنت في الحج وجاء جنبي رجل شيعي ايراني دكتور في الجامعه، فلقيته بدا يتكلم معايا وبيدعوني يعني للتشيع، فقلت له والله انا هرفض التشيع والامر مهم جدا. فقال لي ايه هو الامر؟ قلت له ان كل التلامذه بتوع الخميني ارتدوا عن الاسلام وكفروا بالله سبحانه وتعالى. فلقيته طبعا غضب غضب شديد وقال ما تقولش هذا الكلام، ازاي تقول ان تلامذه الخميني ارتدوا عن الاسلام وكفروا عن الاسلام؟ ده هؤلاء اقوام من اعظم الناس صلاحا ويصنعون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قلت له طب انت زعلان ليه؟ قال لي ان انت لما بتطعن في تلامذة الخميني يبقى بتطعن في الخميني. فقلت له سبحان الله، يعني تغضب للخميني ولا تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تطعنون في اصحابه بالليل والنهار؟ وانتم تطعنون في اصحابه بالليل والنهار؟ يبقى اذا هؤلاء لما بيطعنوا في ام المؤمنين عائشه انما يريدون بذلك الدين، لما يطعنوا في ام المؤمنين عائشه انما يريدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك كان الامام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الماتع الرائع الشفاء يقول ومن توقيره صلى الله عليه وسلم توقير اصحابه. دليل توقيرنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نوقر اصحابه، وبالتالي اذا نقر اصحابه او اذا اهلنا اصحابه فاحنا بذلك بنهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث احنا ممكن نقف عليه، الناس دي ليه بتطعن في الدين؟ بتطعن في الصحابه، بيطعنوا في الصحابه علشان يسقطوا الشريعه، بيطعنوا في الصحابه علشان يسقطوا شريعه الاسلام. من اجل ذلك قال شمس الائمه الامام السقاسي رحمه الله الشريعه انما بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابر للاسلام، دواؤه السيف ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى. الشريعه يا جماعه لم تصل الينا الا عن طريق هؤلاء الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. علشان كده هم دايما بيهتموا قوي يا اخوات, بيهتموا قوي يا اخوات ان هم يطعنوا في اكتر الصحابه خدمه لهذا الدين. يعني مثلا نجد مثلا ان هم بيطعنوا جدا بصوره كبيره جدا جدا جدا في مين, في ابي هريره. اشمعنى ابو هريره؟ لان ابا هريره رضي الله عنه رجل هو اكثر الناس روايه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يوقعوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم, عايزين يوقعوا الحديث, عايزين يقتلوا السنه, فيطعنوا في ابي هريره لانه ده محدث الاسلام الاول. يتعرف انه منين عائشه؟ عارفين ليه يا اخوات بيتعرف انه منين عائشه؟ عارفين ليه؟ لان يا اخوات انتبهوا للكلمه اللي جايه دي, وهي كلمه قمه الخطوره يا اخوات, كلمه قمه الخطوره. قال الحاكم ابو عبد الله, قال الحاكم ابو عبد الله روت لنا ام المؤمنين عائشه, روت لنا ام المؤمنين عائشه ربع الشريعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن طعن فيها فمقصوده الشريعه. ام المؤمنين عائشه روت لنا ربع الشريعه. عارفين ليه يا اخوات؟ لان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اطلعت على احوال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الاحوال لم يطلع عليها احد الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا غسل النبي, هو مين اللي قال لنا صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ام المؤمنين عائشه وام المؤمنين ميمونه رضي الله عنهما؟ جميل. هو مين النهارده اللي روى لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما تكون ام المؤمنين عائشه بتروي لنا ربع الشريعه, هم عايزين يسقطوا لنا ام المؤمنين عائشه. خالد بن الوليد, خالد بن الوليد ليه بيتعرض خالد بن الوليد؟ لان خالد بن الوليد هو الذي اسقط مماليكهم, وهو الرجل من اعظم رجال الاسلام اللي بهم ربنا سبحانه وتعالى فتح للاسلام والمسلمين فتوحات عظيمه جدا جدا جدا. ليه النهارده بيتعرض عمر؟ لان عمر هو الذي اطفى نار المجوسيه في دوله فارس. ليه بيتعرض ابي بكر؟ لان هو اللي قضى على المرتدين. من اجل ذلك سبحان الله, سبحان الله, سنجد هؤلاء الرافضه لا يطعنون الا في من كانت له يعني شوكه عظيمه جدا في الاسلام, ومعذرة الا من كانت له قوه للاسلام وازداد الاسلام قوه في زمانه. سبحان الله. انتبهوا يا اخوات لهذه الكلمه. واحب ان انا اختم الكلمات اللي انا بنقلها النهارده عن علمائنا. ليه الناس دي بتطعن في الصحابه؟ بكلمتين. الكلمه الاولى للامام ابو زرع الرازي, كان الامام رحمه الله كما نقل عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه يقول: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق, وذلك ان الرسول عندنا حق والقران حق, وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا, شهودنا الصحابه رضوان الله عليهم, ليبطلوا الكتاب والسنه, ليبطلوا الكتاب والسنه, والجرح بهم اولى, اي بهؤلاء الزنادقه بهم اولى وهم زنادقه. واما الكلمه الاخيره اخوات فهي كلمة رائعة جميلة جدا جدا جدا للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. وأنا أود إن أنا يعني أختم الجزئية الأولى من درس النهاردة بهذه الكلمة الرائعة حتى يتبين لنا كيف ستكون هذه النصرة لأم المؤمنين عائشة بل ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة قالها الإمام العظيم الخطيب البغدادي رحمه الله. تعالوا كده يا أخوات نقرأ الكلام دول مع بعض علشان نعرف قد إيه بالفعل ان هذا الرجل كان رجلا عالما, ووضح لنا ازاي هننصر الصحابة رضوان الله عليهم, كيفية نصرة الصحابة رضوان الله عليهم. اسمعوا يا اخوات. قال الامام رحمه الله الامام الخطيب البغدادي: ان الله تبارك وتعالى اختار لنبيه اعوانا جعلهم افضل الخلق واقواهم ايمانا, شد بهم ازر الدين واظهر بهم كلمة المؤمنين, واوجب لهم الثواب الجزيل, وألزم أهل الملة, أي الله سبحانه وتعالى ألزمنا ذكرهم بالجميل, فخالفت الرافضة أمر الله فيهم وعمدت لنحو مآثرهم ومساعيهم وأظهرت البراءة منهم وتدينت بالسب لهم, يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم, زي ما فعل كده بولس مع النصارى. بولس كان ملك من الملوك العظام جدا, ووجد ان النصرانيه انتشرت في زمانه, فعمل ايه؟ فادعى النصرانيه وبدا من خلال ملكه وجبروته انه يطعن في النصرانيه وينشر في النصرانيه او يحلل في النصرانيه ما كان محرما ويحرم ما كان حلالا, ما كان يحرم او يحلل الا لهواه. فالامام الخطيب البغدادي بيقول ان الرافضه عايزين يعملوا كده, استباحوا الحرمات, استباحوا النساء عن طريق المتعة, واستباحوا الأموال عن طريق الخمس, واستماح الدماء وغير ذلك، كل ده كما صنع أبو السيدين النصارى. هو ده كلام الإمام الخطيب رحمه الله لما يقول كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم، ولكن والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. ثم قال بقى وبيرسم لنا منهجنا في مسألة النصرة، النصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة أم المؤمنين عائشة. قال فلازم الناقلين للأخبار والمختصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر. يجب علينا إذا ظهر هؤلاء والعياذ بالله المجرمين اللي بيروموا دائما بالطعن في دين الإسلام، إن احنا نهتم جدا جدا جدا جدا جدا إن احنا نوضح للناس مين هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إن احنا ننشر فضائلهم. وبالنقطة دي احنا مهتمين جدا اننا انتقل للنقطة الثانية في درس النهاردة يا اخوات، الا وهي مسألة من هي ام المؤمنين عائشة. وزي ما قال لنا الامام الخطيب البغدادي يلزم الناقلين للاخبار والمختصين بحمل الاثار ان احنا ننشر مناقب الصحابة الكرام، ننشر مناقبهم. فتعالوا بنا سريعا كده لنتعرف على مناقب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها سريعا علشان ننتقل للنقطة الثالثة والاخيرة باذن الله تبارك وتعالى، ايه الواجب علينا في هذه الفترة بالذات باذن الله تبارك وتعالى. اقول يا اخوات ان ام المؤمنين عائشة اعطاها الله سبحانه وتعالى خصائص لم تكن لاحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو قلت اعطاها الله سبحانه وتعالى مناقب، هذه المناقب لم تكن لاحد في هذه الامة الا كان ذلك قليلا عليها رضي الله عنها. تعالوا كده سريعا ننظر الى هذه الخصائص وهذه المناقب. وياريت يا اخوات انا محتاج النهاردة اختي كده تكون بنت لعائشة رضي الله عنها، بنت لعائشة رضي الله عنها وحفيدة لعائشة رضي الله عنها، ان شاء الله تلخص لنا هذه المناقب بأدلتها وتعملها لنا كده مطوية، والمطوية دي نحطها على المنتدى وياريت نمشيها على كل المنتديات الموجودة على النت، وده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم بإذن الله تبارك وتعالى. اول منقبة يا اخوات، اول منقبة من المناقب ما تزوجها رسول الله الا بوحي، ما تزوجها رسول الله الا بوحي، ولقد رضيها الله عز وجل لنبيه زوجة في الدنيا والاخره. ثاني ما تزوجها رسول الله الا بوحي، ولقد رضيها الله سبحانه وتعالى لنبيه زوجة في الدنيا وفي الاخره. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير أي قطعة من الحرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه. وفي رواية لمسلم ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ثلاث ليالي يحمل سرقة من حرير فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرقة فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي رواية حسنها في رواية صححها العلامة الألباني رحمه الله، في رواية صححها العلامة الألباني رحمه الله ورواية رواه الترمذي في سنة وحسنة الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل جاء بصورتها في خرقة، في خرقة حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك يطعنون في دينها، بعد ذلك يرمونها بالكفر، وقد ارتضاها الله عز وجل لنبيه زوجة الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أو الخصية الثانية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ألا وهي أن الوحي لم يكن ينزل في بيت أحد من زوجات النبي إلا في بيت عائشة، كما روى النسائي والإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي والإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة إلا في لحاف عائشة. الأمر الثالث من خصائص عائشة أنها كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله أحبها النبي حبا شديدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهر به. كان نفسه بيظهره أمام الناس وحبه كان مستفيضا حتى علمه الناس. كل أهل المدينة علموا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حب كان عظيم. روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح وهو على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعائشة وهي على فراش موتها وهي تموت قال لها يا عائشة يا أم المؤمنين كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ولم يكن يحب إلا طيبا. يعني ابن عباس بيقول للسيدة عائشة انت كنت أحب زوجات النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وحسنه في السنن وحسنه عن عمرو بن غالب قال نال رجل من عائشة عند عمار بن ياسر فقال له عمار اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أتقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لزوجة في الجنة وهو الطبراني من حديث أم سلمة والحديث وهو أيضا الحاكم بإسناد حسن لغيره أن أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت في اليوم الذي ماتت فيه عائشة اليوم مات أحب شخص كان في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم طبعا يا أخوات كما لا يخفى عليكم حديث الصحيحين حديث عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يودع جيش ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص سأله عمرو بن العاص أنت عارفين يا أخوات إن في اليوم ده المدينة كلها في طرقات المدينة انقسمت نصين النص الأول الخارج للقتال والنص الثاني اللي خارج يودع من خارج للقتال. فيخرج رجل من بين الجيش ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك ويعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واضحا على رؤوس الأشهاد فيقول عائشة فيقول صلى الله عليه وسلم عائشة أمر واضح جدا كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بحب عائشة. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فقط على حب عائشة بل كان يأمر الناس بحبها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله. يعرفوا كويس جدا ان هم لما يتحرب بهذا يوم عائشة هذه المرضاة لرسول الله لانهم كانوا يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فارسل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمة يا رسول الله ان نساءك ينشد لك العدل في ابنة ابي بكر. فاعرض النبي عنها مرتين ثم أرسل نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلب رسول الله ألا وهي فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ألا تحبين ما أحب فأحبي هذه. قالت بلى يا أبتي. قال فأحبي هذه. يبقى كان النبي أيضا بيأمر النساء وبيأمر بناته بحب عائشة رضي الله عنها. بل يا أخوات من خصائص عائشة رضي الله عنها أو من مكان عائشة أو من فضائل عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى رضيها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. يعني هي مش زوجة النبي بس في الدنيا، لا ده زوجته كمان في الآخرة. كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمار بن ياسر أنه قال والله إني لأعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. بل اسمعوا الحديث ده لأنه حديث رائع جدا جدا جدا. والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لعائشة أنا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة، فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا يا أخوات من فضائل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على نساء العالمين، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد يا أخوات، الثريد يا أخوات هو اللي احنا نسميه عندنا في مصر الفتة، اللي هو بيكون من الخبز واللحم والمرقة اللي هي الشوربة. يعني ده الطعام اللي هو الثريد، والثريد طبعا هو أفضل أنواع الطعام، والعلماء بيقولوا ان الثريد افضل انواع الطعام لانه جامع بين انواع الغذاء واللذة والقوة وسهولة الاكل وقلة المؤنة والمضغ، فعشان كده كان افضل الطعام. بيقول وكذلك ايضا عائشة رضي الله عنها كانت افضل النساء بحسن الخلق والخلق وحسن الحديث وحلاوة المنطق ورزانة الرأي ورسانة العقل، فرضي الله عنها وعن جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا الاخوات من فضائل عائشة أن عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل براءتها من السماء وتحدث عنها في القرآن بآيات لا تزال تتلى إلى قيام الساعة. وهذه من أعظم فضائل عائشة رضي الله عنها، لأن أخوات النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 120 ألف صحابي، كم واحد منهم تكلم عنهم القرآن؟ يعد على أصابع اليد، يعد على أصابع اليد، لأن الحديث عن الصحابي في القرآن مكرومة لهذا الصحابي. وتخيلوا الأخوات أن الله سبحانه وتعالى لما ذكرها في هذه الآيات وصفها بأنها طيبة والطيبون للطيبات، وجعل أيضا الله سبحانه وتعالى لها مغفرة أي للذنوب ورزق كريم وهو الجنة كما قال العلماء. يا ريت أخوات تاخدوا بالكم من اللفتة اللي أنا هقولها الآن، تاخدوا بالكم من اللفتة اللي أنا هقولها الآن. برأ الله عز وجل في القرآن أربعة، برأ الله عز وجل في القرآن أربعة، يا ترى منهم من هؤلاء الأربعة؟ برأ الله مريم، وبرأ الله يوسف، وبرأ الله موسى، وبرأ الله عائشة. أما براءة يوسف فكان عن طريق الشاهد، وشهد شاهد من أهلها، وأما براءة مريم فكان عن طريق ابنها، فكان عن طريق ابنها لما قال إني عبد الله. وأما براءة موسى، وأما براءة موسى فكان ذلك عن طريق الحجر الذي أخذ ثوبه وجرى بعيدا، فجرى موسى عاليا حتى رأى الناس أنه بريء ممن رموه به. وأما عائشة فالذي تولى تبرئتها هو الملك من فوق سبع سنوات، لم يكن التبرئة عن طريق شاهد من الشهود أو عن طريق أحد الناس، ولكن الذي تولى تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتجد أن الذي تولى تبرئة أم المؤمنين عائشة هو الملك من فوق سبع سنوات. بل يا أخوات لو نظرنا إلى العقوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمن وقع في أم المؤمنين عائشة، نجد أن أغلب عقوبة ذكرت في القرآن، أن أغلب عقوبة ذكرت في القرآن في كل من وقع في أم المؤمنين عائشة. نجد ذلك قال الإمام الزمخشري رحمه الله ولو فتشت في القرآن عما أوعد الله به العصاة لم ترى الله قد أغلظ في شيء كتغليظه في من وقع في عائشة. أغلظ تغليظ، أعظم تغليظ في العقوبة في شأن من وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا من خصائص عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لها اختار أن يمرض في مرض موته في بيت عائشة. بل كان يتطلع لهذا اليوم وينتظره، حتى ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني يستعجل بذلك يوم عائشة. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيتها، في أن يمرض في بيتها. خذوا بالكم من الكلمة اللي جاية دي، إن هي كلمة عالية أوي أوي أوي. قال الإمام أبو الوفا ابن عقيل رحمه الله: انظر، ها ننتبه كده يا أخوات ونمشي واحدة واحدة، ها انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت. تاني كده، تاني. يقول أبو الوفا ابن عقيل: انظر رحمك الله كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموقعه من الصلاة الأب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اختار بيت عائشة اللي هي البنت، واختار اللي يقوم في مقامه في الصلاة ويصلي بالناس الأب، أبوها أبو بكر رضي الله عنه. فقال رحمه الله: فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل وعن هذه المنزلة. كذلك أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها. ليس هذا وحسب، بل دفن في بيتها، بل دفن في بيتها. وهذا من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإن شاء الله يا أخوات يعني فاصل يسير كده، ثم بعد ذلك نعود إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين عائشة من الفضائل والمكارم، ومع هذا الفاصل. فتبينوا السلام عليكم وبركاته. يعني بعد الفصل اليسير دول نعود كده سريعا لبرضو الخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن أعظم هذه الخصائص يا أخوات من أعظم هذه الخصائص إن ربنا سبحانه وتعالى حباها بالعلم، إن ربنا سبحانه وتعالى حباها بالعلم، ولقد كانت من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشكر علينا شيء نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا عند أم المؤمنين منه علما، ما وجدنا شيئا، ما أشكر علينا شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا عند أم المؤمنين منه علما. أي حاجة كانت بتشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة كان فيها مشكلة أو الصحابة اللي دول مش وصلين لها حل فيها الحل، كان يسأل أم المؤمنين عائشة فيجدوا عندها الحل. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: ما رأيت امرأة أعلم بالطب ولا بالفقه ولا بالشعر منها. وقال مسروق: رأيت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال الإمام الزهري رحمه الله: لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هي أوسعهم علما، لكانت هي أوسعهم علما. نجد ذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: هي وحيدة عصرها في ثلاثة علوم، في الفقه والطب والشعر، في الفقه والطب والشعر. كذلك أيضا الإخوان من المميزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انتقالها من بيت الإيمان إلى بيت إيمان. فأنت تعلمون أن الصديق رضي الله عنه كانت له مكانة عالية جدا وعظيمة جدا في الإسلام، فهو أول من أسلم وهو صاحب الإيمان الكامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي في شأنه: رأيت الموازين قد نزلت إلى السماء، فوضع أبو بكر في كفة، ووضعت الأمة في كفة، فكان فرجح بهم أبو بكر رضي الله عنه. فانتقلت من هذا البيت، بيت الإيمان وبيت الطاعة، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي قالت: لم أعقل أبواي إلا وهم يدينان بدين الإسلام. قال ابن إسحاق: أسلمت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، بعد 18 إنسان أسلم، يعني كانت تكتبها في عدد المسلمين رقم 19، فعدد من أسلم كانت رقم 19 رضي الله عنها. قال الزرقشي رحمه الله: ومن خصائصها أن أباها وجدها صحابيين، أن أباها وجدها صحابيان. كذلك أيضا من فضائل عائشة رضي الله عنها سلام جبريل عليه السلام عليها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. كذلك أيضا من خصائصها أنها المرأة الوحيدة البكس، التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وسائر النساء كن ثيبات. كذلك أيضا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء بقوله تبارك بقوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، تعرفين طبعا النساء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهم في النفقات، فخيرهم النبي: لو عايزين يوسع عليكم خلاص أطلقكم، فأنتم تبحثوا عن الدنيا أطلقكم وتبحثوا عن الدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدنا للمحسنات من كن أجرا عظيما. وأول من خيرت عائشة رضي الله عنها نجد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليها الآية فقال لها فقالت يا رسول الله في أي شيء أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك كان النساء لها تبع شوفوا الكلام. قالت يا رسول الله في أي شيء أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم تبعها النساء بعد ذلك. ولو أعدنا والله العظيم أخوات إن إحنا النهاردة نفضل نتكلم عن خصائص أم المؤمنين عائشة والله لن يتوقف أبدا اللسان عن هذه الخصائص التي حباها الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين. فهي كانت بركة على المؤمنين وما من مرة تسقط أم المؤمنين في مشكلة إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة فتحة على المؤمنين. فمثلا في حادثة الإثم كانت هذه الحادثة فتحة على المؤمنين بعد ذلك إذ تبين أهل النفاق على نفاقهم وتبين أهل الإيمان على إيمانهم. وكانت سبحان الله هذه المحنة محص الله عز وجل بها المؤمنين وأظهر بها النفاق والمنافقين. كذلك أيضا لما فقدت عقدا لها كانت قد استعارته من أسماء وسبحان الله حبس الناس يبحثون عن هذا العقد وسبحان الله والناس لم يكن معهم ماء وسبحان الله حان وقت الصلاة فصلى الناس بلا ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم. عندها قال الصحابة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ووالله سبحان ما جعل الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين محنة إلا وجعل من ورائها منحة لها ولجميع المؤمنين كذلك أيضا الأخوات هي أم للمؤمنين قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال القرطبي رحمه الله شرف الله أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات للمؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح وقال النبي صلى وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلك كان عند الله عظيما. يعني سبحان الله نزلت هذه الآية كان سبب نزولها كما روى البيهقي عن ابن عباس وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة أن رجلا قال لو مات رسول الله لتزوجت عائشة أو أم سلمة. فأنزل الله هذه الآية. إذا كان يا أخوات الإنسان إذا تزوج امرأة من زوجات النبي من بعده قال هذا أمر قبل التحريم قال هذا الكلام قبل أن تنزل آية التحريم. مجرد زواج الرجل من زوجة من زوجات النبي بعد موت النبي إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن طعن فيها وفي عرضها فرمها بالفحشة ورمها بالخنا ورمها بالكفر واتهمها بأنها في النار الآن وأنها تعذب وأنها سيدة نساء أهل النار. يا ترى ماذا سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بكل هذه الأمور التي ألقيت على عائشة رضي الله عنها؟ من أجل ذلك أخوات أنا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث أختم طبعا مقضيا والحديث رواه الحاكم وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي من بعدي طبعا بمفهوم المخالفة إن أخبث الناس وأقدر الناس وأفحش الناس اللي يتعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. أعظم الناس منزلة اللي يعظم منزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وأخص الناس منزلة اللي يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمركن مما يهمني بعدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا شايل همكم من بعدي ولن يصبر عليكم عليكن إلا الصابرون وفي رواية إلا الصادقون. فأهل الصدق هم الذين سيتولوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعده في زوجاته بالإنفاق عليهم والإحسان إليهم ونشر مناقبهن وفضائلهن بين الناس. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصادقون. إلا الصادقون. أما الكذابون والمنافقون والأفاقون هم الذين سيتعرضون بعد ذلك لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أود أن أنا يعني أختم بالواجب علينا تجاه أصحاب تجاه أم المؤمنين عائشة. فسريعا كده نشوف إيه الواجب علينا تجاه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أول أمر يا أخوات، أول أمر يا أخوات، لابد أن يكون موجود في بيت كل أخت من الأخوات. أنا بقول ده واجب، مش واجب أن هو يعني واجب عملي زي ما أقول كل درس، لا، أنا أقول هذا واجب بمعنى الفرض. هذا فرض على الأخوات أن كل أخت من الأخوات تتولى أن يكون في بيتها كتاب عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، نساء الصحابة رضوان الله عليهم، وبخاصة زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يوم الأخوات يقرأوا عن أمهات المؤمنين ويعلموا عن أمهات المؤمنين ما لم يكن يعلمنه قبل ذلك. فمعرفة الصحابة فرض علينا. قال أبو جعفر اللؤلؤي: سألت الحسن، معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضائلهم سنة؟ قال: لا، فريضة. قال: لا، فريضة. ان انت النهاردة تقعدي تتعلمي مين هي ام المؤمنين عائشة، ايه فضائلها، ايه خصائصها، ايه خدماتها لهذا الدين، ده فرض عليك. زي ما ربنا فرض عليك الصلاة، فرض عليك انك تعرفي مين هي ام المؤمنين عائشة. زي ما ربنا فرض عليك الحجاب، فرض عليك انك تعرفي مين هي ام سلمة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: معرفة ابي بكر وعمر والصحابة، والصحابة من السنة، اي من الاعتقاد، من اصول الاعتقاد. وبوب الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه الماتع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة باب معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أي من أصول الاعتقاد. لأنه تعرفين طبعا إن وأنا بدرس العقيدة لما أقول من السنة كذا يعني معناها من أصول الاعتقاد عندنا كذا، كما قال الإمام أحمد وكما قال كثير من علمائنا. يعني الإمام أحمد له رسالة اسمها أصول السنة. يعني أصول السنة، أصول الاعتقاد. الإمام المزري، الإمام البربهاري وغيرهم لهم كتاب اسمه شرح السنة. يعني ايه شرح السنة؟ اي شرح اصول الاعتقاد او شرح معالم الاعتقاد الخاص بأهل السنة والجماعة. يبقى مهم جدا ان احنا النهاردة لازم يكون في كتاب موجود في بيوتنا عن الصحابة نقرأ في فضائلهم وغير ذلك. ده من اصول اعتقادنا، من اصول ديننا. الامر الثاني، نشر هذه الفضائل. يريد اخوات درس النهاردة، درس النهاردة يتحقق كل المنتديات اللي احنا نعرفها واللي ما نعرفهاش، يتحقق درس النهاردة من ذا من باب نشر الفضائل ونشر محاسن الصحابة رضوان الله عليهم، وتعريف الناس بمن هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف وفضح لهؤلاء الرواتب الذين يريدون ان يطعنوا في هذا الدين. انك بينك وبين بنتك بعد تغدي بنتك وبناتك وتقعديهم واولادك وتفتحي الكتاب وتعلميهم ان سيدة عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة، بينك وبين صحباتك في العمل وانت قاعدة في الشغل. النهاردة انا بخش المصالح الحكومية قاعدين يتكلموا في عن الاخبار الممثلين والفنانين ويتكلموا عن الاخبار الموجودة في الجرائد. لا لا لا، واحنا قاعدين في موقع عملنا، في موقع عملنا نتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وننشر فضائلهم بين المسلمين، بين المسلمين. الامر الثالث، الامر الثالث، لو في اخت من الاخوات اللي قدامي دلوقتي حامل ان شاء الله نصرة لام المؤمنين عائشة، هتتسمى عائشة ان شاء الله، بنتك تتسمى عائشة ان شاء الله. ده دي نصرة، وهذه علامة من علامات الحب، علامة من علامات الحب. كان قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفين المفروض دايما بيقولوا ان في علاقة عداوة بين آل البيت وبين الصحابة، والكلام طبعا كلام باطل. العلاقة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين آل البيت علاقة قوية جدا، وكانت علاقة حمة جدا. وسبحان الله كان كل واحد من آل البيت بيتنافس على تسمية بناته بعائشة. يعني مثلا موسى الكاظم وهو إمام من أئمة المسلمين وهو أحد الأئمة الاثنى عشر اللي اتخذها الرافضة، اتخذوهم الرافضة آلهة من دون الله. الإمام موسى الكاظم، يا ريت تاخدوا بالكم من المعلومة المهمة دي، موسى الكاظم كان عنده 37 ولد وبنت واحدة سماها عائشة. الإمام موسى الكاظم كان عنده 37 ولد وبنت واحدة سماها عائشة. ده دليل على إيه؟ دليل على الحب، ده دليل على الحب. يعني وأمر واضح جدا وظاهر جدا إن هما كانوا بيتنافسوا فيما بينهم على تسمية الأولاد بأسماء الصحابة. يعني مثلا أبو بكر من شدة عمر معذرة علي رضي الله عنه من شدة حبه من شدة حبه للصحابة أبي بكر وعمر وعثمان سمى له أربع أولاد سمى له معذرة ثلاث أولاد بأسماء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تخيلوا تخيلوا معلومة جديدة إن كان علي رضي الله عنه كان لعلي رضي الله عنه أولاد أبو بكر وعمر وعثمان جعفر ابن موسى الكاظم جعفر ابن موسى الكاظم سمى بنت عائشة علي الرضا أحد الأئمة الاثنى عشر علي الرضا ابن موسى الكاظم سمى بنت عائشة كان له خمس أولاد وسمى بنت عائشة عايزين النهاردة اسم عائشة ينتشر بين المسلمين ينتشر بين المسلمين مرة ثانية ده دليل على حبنا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذلك أيضا كذلك أيضا يا أخوات من الأمور المهمة جدا اللي احنا عايزين النهاردة نأكد عليها ان نصرة لأم المؤمنين عائشة حجابنا نصرة لأم المؤمنين عائشة التمسك بالحجاب عايزين النهاردة نقول الأخت اللي مش محجبة تتحجب بإذن الله نصرة لله أولا ونصرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عايزين أول نهتم جدا بالمسألة دي هذا أمر من أهم الأمور أم المؤمنين عائشة كان حجابها عندها حياتها من أجل ذلك قال الإمام أحمد بن مسدد إن أم المؤمنين عائشة كانت تقول كنت أدخل إلى بيتي في لما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيه أبو بكر بثياب مرقاء ثياب البيت ثياب البيت المرأة تلبسها في البيت فلما دفن عمر ما كنت أدخل إلا بثيابي كاملة إلا بثيابي كاملة علي حجابي كامل كانت تهتم جدا بحجابها رضي الله عنها فإحنا بنقول نصرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأخت إن شاء الله اللي مش محجبة تتحجب والأخت المحجبة تهتم شوية بحجابها بلاش الثياب الضيقة بلاش الثياب الشفافة بلاش الثياب اللي بتلمع بلاش الثياب والعذب اللي بتثير الفتن وغير ذلك بكده إن شاء الله نكون إحنا بالفعل بننصر أم المؤمنين عائشة وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك مجهوداتكم جميعا يا أخوات وعايزين حلقة درس النهاردة يتنشر كده إن شاء الله على النت الأحاديث والقصائد بتاعت أم المؤمنين عائشة زي ما اتفقنا تتحط كده في ورقة وتتحط على المنتدى عندنا وتبدأ إن هي إن شاء الله تتوزع على المنتديات كلها ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لكم الخير ويوفقكم وينصركم ويسددكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى الموعد إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء وأنا لسه قدامي خمس دقايق بالظبط يعني أترك إن شاء الله الخمس دقايق إن شاء الله لأسئلكم بإذن الله تبارك وتعالى طيب أخوات هو إن شاء الله بإذن الله هو إن شاء الله إحنا جدا مع بعض سلسلة إن شاء الله سلسلة جديدة بإذن الله اسمها فبهداهم اقتدت ويريد أخواتي إن شاء الله إن أنتم تساعدوني في السلسلة دي إيه السلسلة؟ السلسلة بتدعو إيه؟ السلسلة باختصار بتدعو إلى الكلام عن الأنبياء طبعا أنا وجدت أن معظم اللي بيتكلموا عن الأنبياء بياخد بقى إيه قصة النبي كده من أولها لأخرها سرد سريع سريع سريع والحلقة طبعا بتبقى قصيرة فبيبدأ إن هو إيه ياخد قصة الأنبياء ياخد قصة النبي يفضل يشرح وفي الآخر أنا ما فهمتش حاجة ما خدتش الدروس المستفادة من قصة هذا النبي قصة أو السلسلة الجديدة اللي بنتكلم عليها اللي هي في بهداهم اقتدت قائمة على إن كل شيء بيتكرر بيتكرر الشيء اللي بيتكرر علينا كتير بيتكرر في نفوس الناس بصوا يا اخوات ربنا يحفظكم يا رب ربنا سبحانه وتعالى هو يتكلم على الصحابة رضوان الله عليهم على الأنبياء معذرة رضوان الله عليهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليهم كان بيكرر مواقف معينة في حياة هؤلاء الأنبياء الموقف ده بنلاقيه يتكرر في كل موقف من المواطن يعني مثلا سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام إيه أكتر موقف اتكرر في حياته في القرآن قصته مع المرض يعني ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله زي ما الأخت قالت هو وصبره كمان ده جميل جدا جميل الصبر عن المرض يبقى هو ده هي دي الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرسلها لنا جميل سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام إيه أكتر موقف في حياته اتكرر اكتر موقف في حياتي اتكرر يا اخوات مسألة تمنيه الولد والدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالولد بالضبط زي ما اخت عمر الرحمن كتبت طلبه للولد وزي ما الاخت مشتاقه قالت برضه الاولاد ده اتكرر في سوره مريم واتكرر في سوره ال عمران واتكرر في سوره الانبياء يا ترى الاخت اللي ربنا سبحانه وتعالى حجبها لم يعطيها الولد تعمل ايه كذلك ايضا عايز اقول يا اخوات ان قصه كل نبي من الانبياء هي قصه مصغره من حياتك او من حياتك قصه مصغره من حياتك القصة دي احنا عايزين النهارده نعرف يا ترى انا النهارده لما اقع في المشكله دي اعمل ايه سيدنا مثلا شعيب ايه اكتر حاجه اتكررت في قصه سيدنا شعيب اكتر حاجه اتكررت في قصه سيدنا شعيب هو علاجه للاخطاء اللي وقع فيها قوم اللي هو والعياذ بالله اكل المال الحرام كانوا بيطففوا المكيال والميزان وغير ذلك فنجد سبحان الله ان القصه دي اتكررت كتير جدا في قصه سيدنا شعيب سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ايه اكتر حاجه اتكررت في حياته وايه اكتر حاجه اتكررت في قصته في القران ايه اكتر حاجه ها دعوته حب الخير للناس حب الخير للناس انا ما شاء الله دايما الاخت كدرت الدعوه حب الخير للناس استخدم طرق كتير جدا في الدعوه عشان يوصل الخير للناس هو انا كل قصه نبي فيها معنى من هذه المعاني سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام في معنى معين في حياته المعنى ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا معنى اللي قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام متكرر كتير جدا مسألة إلقائه في البحر ولما ألقى في البحر ربنا قال فلولا إن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني إيه ربنا بيقول لنا إن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام المعنى اللي عايز أوصله للناس إن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كان له حال مع الله عز وجل في وقت الرخاء كان له عبادة كان له رصيد عند الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والاستغفار او بقول كما قال بعض اهل المفسرين قول جمهور المفسرين على فكره فلولا انه كان من المسبحين اي مصلين كان له عباده زمان في الطاعه في في في في رخائه فعلشان كده لما وقع في الازمه لما وقع في الشده لما وقع في الكرب ربنا رفع عنه ربنا نجاه نجي ذلك كان الضحاك بن قيس بيقول تعرف الى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة فان يونس عليه الصلاة والسلام لما القي في البحر لما ترمى في البحر قال الله فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لولا انه كان عندنا له عندنا رصيد عالي من الطاعة والعبادة لظل في هذا الضنك والشقاء الى ان يرث الله الارض عليها ولا تكن كفرعون لم يكن له رصيد عند الله من عمل صالح فلما القى في البحر خذ بالكم يونس القى في البحر وفرعون ايضا القى في البحر ولكن لما القى فرعون في البحر قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ربنا قال له ايه الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين لا لا لا لا لا لا, لا. سيدنا يونس كان له عمل صالح زمان كان له رصيد عند ربنا علشان كده لما القى في البحر ربنا نجاه فرعون كان له رصيد ولكن رصيد من المعاصي والمفاسد والافساد في الارض علشان كده لما القى في الارض لما القى في البحر لم ينجيه الله بل جعله لمن خلفه آية هي دي السلسلة اللي هنبدأ فيها مع بعض إن شاء الله إن كل نبي الأنبياء له قصة القصة دي هي قصتك القصة دي هي قصتك يوسف عليه الصلاة والسلام أبرز ملمح في قصته شعور بالظلم من إخواته شعور بالظلم من امرأة العزيز شعور بالظلم لما ألقى في السجن أبرز ملمح من ملامح شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام العفاف يتكلم على العفاف ناخد الملمح ده يعني هي دي المعاني اللي احنا عايزينها نطلع معاني من حياة الصحابة من حياة الأنبياء معذرة ان احنا ماذا يريد الله من قصة النبي ده ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من قصته قصة سليمان عليه الصلاة والسلام ايه اكتر حاجة دخلت في قصة سيدنا سليمان والناس بقى اللي كانت بتتابع سلسلة الرحمة قناة الرحمة فمظنها تعرف ايه اكتر حاجة دخلت في قصة سيدنا سليمان شكر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا اداله الملك فكان دايما بيشكر طب ايه الشيء اللي اتكرر مع قصة سيدنا سليمان دايما كان دايما بيتكرر مع قصة سيدنا سليمان قصة سبأ اتكرر ده في سورة النمل واتكرر ده في سورة سبأ ف طب ليه وايه ليه دايما ربنا بيربط بين سيدنا سليمان وبين سبأ؟ اصل سيدنا سليمان ربنا اتاه الملك فشكر، انما قوم سبأ ربنا سبحانه وتعالى اتاهم النعم فاعرضوا فارسلنا عليه سيل العرم. القصتين عكس بعض، ده شاكر وده جاحد وده معرض. هي دي قصة السلسلة. علشان يا اخوات اقول لكم عايزين ناخد حاجة معينة، زي ما الاخت كاتبة العبرة المستخلصة من كل قصة. لا انا مش عايز العبرة، انا عايز اقول ايه العمل المطلوب مني من وراء كل قصة. هو ده اللي الصحابة عملوه. الصحابة نظروا الى قصص الانبياء وطبقوها على ارض الواقع. لا ده النبي نفسه عمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصرة وقال يا محمد اعدل فانك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر نفسه رحم الله اخي موسى فلقد اوذي باكثر من هذا الصبر. ويوم احد لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب حتى اذني وجهه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه الدم ويقول يعني يذكر نبيا من الانبياء فعل به قومه هكذا ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. سبحان الله قد ايه النبي قدر ياخد موقف من موقف بيصبر بيه نفسه. زي ما السيدة عائشة كده كنا بنتكلم عنها النهارده في حديثة الإفك. وهي في حديثة الإفك لما حست لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا استغفر الله وتاب إليه واعترف بذنبه تاب الله عليه. فقالت عائشة يا أبتي أجب رسول الله، فقال والله يا بنيتي لا أجب ما أقول. فقالت يا أمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله يا بنيتي لا أجب ما أقول. فقالت عائشة هو ده بقى الملمح اللي احنا عايزين نوصله، إن كل موقف من حياتنا نقول آه ده موقف النبي فلان. فقالت عائشة رضي الله عنها والله لا أقول لكم إلا ما قال أبو يوسف، هي من شدة الضنك نسيت اسمه أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على المتصفون. خدتوا بالكم هي شعرت بنفس الشعور اللي مر بمين؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذن ليه لما وقع في المشكلة دي أول حاجة افتكرتها مين؟ يعقوب. زي ما الصحابة عملوا يوم بدر، يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود بعد ما قرأ كده قصص الأنبياء في القرآن ووجد ان بنو اسرائيل مروا بمرحله زي اللي هم فيها دلوقتي لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، قالوا نذهب انت وربك فقتلا انها هنا قاعدون، واتضرب عليهم التيه في الارض يتيهون في الارض 40 سنه. قال الله عز وجل فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. المقداد بن الاسود قدر يستفيد بسرعه من قصه بني اسرائيل مع موسى، وان يقول للنبي ايه يا رسول الله موقفنا دلوقتي عامل زي موقف بني اسرائيل مع موسى، واحنا مش هنقول لك زي ما بني اسرائيل قالوا موسى يا رسول الله والله لا نقول لك ما قال بني اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. هو ده اللي عمله، هو ده اللي عمله الصحابه رضوان الله عليهم، هو ده اللي عمله الصحابه ان هم قدروا ياخدوا قصص الانبياء ويطبقوها عمليا. ان شاء الله هيبقى في فريق عمل للتحضير في المنتدى ان شاء الله، وده اسمه فريق العمل للتحضير هذه الدروس. انا كل الناس ان شاء الله هقول الدرس اللي جاي هنتكلم عن كذا تبدا الاخوات تحضر. طب ليه نبدا نحضر؟ لان انا النهارده انا هقرا كويس جدا، والاخوات يقرأ كويس جدا، والاخوه بتقرا كويس جدا. فانا النهارده لما افكر في معلومات معينه والشباب يفكروا معلومات معينه والبنات يفكروا معلومات معينه، يبقى كده الان في اذهان كثيره جدا بتفكر، هنطلع حوارات كتير جدا، هنطلع عبر كتير جدا. عايز اقول برضو الاخوات ان شاء الله كل اخت ربنا سبحانه وتعالى جعل لها قصه متعلقه بقصه النبي اللي احنا هنشرح قصته ان شاء الله تكتبها وتذكرها في المنتدى، تكتبها وتذكرها في المنتدى. ليه؟ علشان برضو القصة دي نبدأ ان شاء الله نحن نستفيد منها ونقول يا جماعة الاخت دي عملت زي ما عمل سيدنا فلان من الانبياء، فربنا يعني نجاها زي ما نجى هذا النبي الصالح. وبالتالي ان شاء الله نكون احنا باذن الله، نكون احنا باذن الله تبارك وتعالى بنحضر مع بعض، وباذن الله دي ان شاء الله تكون السلسله الجديده في قناه الرحمة، ولكن ان شاء الله من بعد عيد الاضحى باذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا. و أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.